وتعطيك يعني اغلى عائد باقل مجهود في اقل زمن. معنى كلمة حضارة ايه؟ انها تديك اغلى عائد في زمن قليل وبايه وبتعب قليل. الله، دي كونيات كلها. اذن الكونيات انا عايزها في الايه؟ في الارض علشان اعمرها واعيش واطلع قوت واعمل مش عارف ايه واضرب ايه واعمل دي كلها. طب وبعدين؟ قال لك افرض انك انت عندك امكانيات النعيم لكن عندك شراسة الخلق. شراسة الخلق تفسد عليك الايه؟ على هذا النعيم. يبقى لازم تسير الحياة بقيمين، قيم تحرس مادتي في الكون وقيم تحرس قيمي من السماء. الاثنين دي علم وده علم. بس يافت الناس ان صاحب علم التشريع يفعل ولا تفعل حط انفه في كل حاجه. ان عمل حد في حاجه في الارض يقول لك ده ايه ده كفر، ان عمل تلفزيون يقول لك ده كفر، ان عمل يقول له يا اخي مش كده، دي شيرتي سكه وده سكه. وقافت برضو العالم بتاع الكون عايز يدخل الانف وده يقول لك ده انتوا بتحرموا ده ليه وبتحللوا ده ليه، وعايز يدخل انفه. ولو ان كل واحد كما قال الله قد علم كل اناس مشربهم لاستقام الامر. اللي ملوش علاقه بالدين ما يتدخلش في الدين حرام ولا حلال، زي ما بتسمع الكتاب وتشوف يقول لك ودي ايه. وبتاع العلم الدين ملوش دعوه بالكونيات، يسيب المعمل يسيب التجربه هي اللي تحكم. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم انتوا بتعملوا ايه في النخل؟ بنلقحه يا رسول الله، بنلقحه يعني بنجيب نخصبه. قال عشان ايه؟ علشان يطلع. قال لهم ما عملتوش يحصل، عملوا ولا حصلش. قال يجيب التجربة في نفسه ليه؟ عشان يعدل ميزان الكون. يا عالم الشرع بالحلال والحرام مالكش دعوة بالكونيات، الكونيات بتاعت معمل والمعمل لا يجامل. ولذلك لا تجد كهرباء روسي ولا كهرباء امريكاني، وتجد العلوم النظرية بنحوشها عن بعض. الشيوعية عاملة ست ما تجيش الرأسمالية، وديك عاملة ست ما تجيش. لكن في العلوم المادية العلوم التجريبية بيسرقوها من بعض، فدي يسرقوها ودي ايه؟ ليه؟ لأنهم عايزين يخدموا هواهم، وما دام ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت ليه سواهم. ولذلك تجد آية في القرآن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، زي ما قلنا امبارح. دي تكلمت عن علم ايه؟ دي النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، هذه الجماد. خلاص. وبعدين في الايه؟ ومن الناس، ادي علم الانسان. والدواب، ادي علم الحيوان. استوق وعبد كل اجناس الوجود جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا، لم يأتي بحكم شرعي، ما قالش دي حرام ولا دي حلال. نعم. فقال بعدها انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في ايه يا ربني؟ ده انت ما جبتش حكم شرعي، في علماء الكون. وعلماء الكون هم الذين يمدون علماء التشريع بالأدلة على وجود الله. ولذلك يقول ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته انك ترى الارض خاشعة. اذا العلم الكون هو اللي بيدين المادة اللي بقيس بتبقى ان فيه اله. ولماذا اطلق على السيدة نفيسة؟ نفيسة في العلوم. يبقى لانها راحت للعلم اللي هو يدي انفس حاجة، اللي هو علم الحلال. مقتضى علم الكون ان يسعدك عيشا، والعيش امده محدود لانه سينتهي، طال العمر ام قصر. ولا تقس الدنيا بعمرها، وإنما قس دنيا كل واحد بعمره في هذه الدنيا. واحد عمره ساعة، واحد عمره شهر، واحد عمره بتاع. فهي راحت لإيه؟ للخالد، للعلم النافع اللي هو حيودين الجنة اللي ما فيهاش لا موت ولا فيها. يبقى نفيسة ولا مش نفيسة؟ لأن حتى لما تيجي تحليل الألفاظ اللغوية بالنسبة لمصادق الحياة تجد في حاجة اسمها نفس، وحاجة اسمها نفس، وحاجة اسمها نفيس، كلهم نون وفيه وسين. لأن النفس ده